فتنت روحي يا شني علمتها معنى الخلود، فتنت روحي يا شني علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود، شوقتها الشريف لها ضايتان، قود المنايا ونيل المنى. ونفس الشريف لها ضايتان، قود المنايا ونيل المنى. ما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحنى. قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى. بلادي بحد الحسام، ويعلم قومي بأني الفتى. فتنت روحي يا شريك علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود، شوقتها يقولون ما، فكيف سنوقف حزن العصافير حين تمر على صفحة الشمس كيما ترى. يقولون ما، وكيف سنوقف حزن الحقول إذا ما فلتنا بدعوته لافتتاح الربيع. وكيف سنوقف حزن المآذن حين تنادي صباحا علي؟ وكيف سنوقف حزن المآذن حين تنادي صباحا علي ولا يستجيب؟ فلا ترتحل من هنا يا حبيب، فلا ترتحل من هنا يا صامتات تشقها، علق جدائلها بالسحاب. وأرواحنا الصامتات تشقها، علق جدائلها بالسحاب. فما جرح هذا الزمان احتضار، ولا صوت هذا المدى بالنحيب. فما جرح هذا الزمان احتضار، ولا صوت هذا المدى بالنحيب. وأنت احتضان صيفي في